الزكاة اللي هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفة زوج أمهم وأنا لست ولي أمرهم. إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم الزكاة كسوة أو كسوة. أما الطعام يأكلون ما طعام مثل ما يجوز إن شاء الله. لكن إذا كان الحاجة كسوة تكفيهم من الزكاة ما يجوز.